الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا مع شرح نظم ابن أبة على متن الأجر الرومية في علم النحو وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى باب النواصب قال رحمه الله ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لم الجحود يا أخي الناظم رحمه الله تعالى بما أنه قد تكلم عن الأفعال وذكر المبنية منها وذكر المعرب منها بيّن هنا ما يتعلق بالأفعال التي يعني ما يتعلق بنواصب الأفعال وبجوازمها والأصل طبعا يعني يتكلم عن الأسماء من جهة ماذا؟ من جهة إعرابها كما سيأتي في الفاعل وفي المبتدأ والخبر إلى غير ذلك لكن بما أنه قد ذكر أن الفعل المضارع حكمه الرفع أن الفعل المضارع مرفوع في حال تجرده من الناصب والجازم ذكر هنا طبعا ما هو الناصب وما هو الجازم حتى يجمع الكلام عن الأفعال وعن إعراب الأفعال في موضع واحد ثم يتفرغ بعد ذلك يتفرغ إلى الكلام عن ماذا عن الأسماء وعن إعراب الأسماء لذلك هو في البيت السابق قال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد فلسائل أن يسأل ما هو الناصب ما هي النواصب ما هي الجوازم ما هي النواصب التي ينصب بها المضارع قلنا الفعل يدخل عليه ماذا يدخل عليه الرفع وهذا طبعا إذا تجرد من الناصب والجازم يدخل عليه النصب ويدخل عليه الجازم يكون منصوبا يكون مجزوم بماذا ينصب بماذا يجزم هذا هنا طبعا يعني سيبينه فقال هنا ونصبه أي ونصب الفعل المضارع هذا هنا الضمير تعود على الفعل المضارع ثم المضارع الذي في صدر إحدى زوائد أنية فدره ونصبه أي نصب الفعل المضارع كائن بأن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ ونصبه هو المبتدأ ونصبه بأن ولن إذا وكي إلى آخر هذه هي النواصب قال هنا نصبه بأن أي أن الفعل المضارع ينصب ماذا ينصب بأن في حقيقة الأمر الفعل المضارع ما ينصب نواصب الفعل المضارع يعني منها ما يعني ما التي ذكرها منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب ماذا ينصب بواسطة منها ما ينصب بواسطة هذا ابتداء بعد ذلك طبعا قال ونصبه بأن الذي ينصب بنفسه هي الحروف الأربعة الأولى التي ذكرها أن ولن إذن وكي والباقي بواسطة على الراجح وعلى قول طبعا البصريين وإن كان فيها خلاف في ذلك خلاف بدأ بأن أن هذه هي أن المصدرية والناصب الأول وهو حرف وهو الأصل أم الباب هو أم الباب يعني وقيل هي أم الباب لأنهم اتفقوا على أن النصب يقع بها أما في الباقي في لن إذن وكي فيها خلاف لذلك هي جعلوها أم الباب جعلوا أن وأن هذه هي المصدرية أن هذه هي أن المصدرية لأن أن تأتي في اللغة على جملة من المعاني منها أن التفسيرية منها أن المخففة من الثقيلة لكن أن هذه المصدرية اللي هو حرف مصدري يؤول مع الفعل بالمصدر مثلا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم التقدير وصيامكم خير لكم أن مصدرية أو أن هذه أولت مع المضارع تصوم فعل مضارع منصوب بحذف النون أولت معه بالمصدر مصدر صام يصوم صيامكم أو صومكم إذن هذا واضح فهذه طبعا أن تنصب ماذا تنصب إذا وقع ماذا إذا لم تقع بعد فعل يقين إذا وقعت بعد فعل يقين وفعل علم ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة ليست أن المصدرية بل هي أن المخففة من الثقيلة والفعل بعدها ماذا؟ والفعل بعدها يكون مرفوعا كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى فهذه أن المخففة من الثقيلة أما طبعا إن كان وقعت ما بعد فعل ظن فعل ظن مثلا فهذه طبعا في هذه الحالة يعني كقول تعالى وحسب أن لا تكون فتنة وأن لا تكون فمن نصبها جعل الأصل أنها هي مصدرية جعلها مصدرية ومن رفع جعلها مخففة من الثقيلة فبعد فعل الظن ماذا هناك هناك الوجهان. أما بعد فعل العلم واليقين فوجه واحد، وهو ماذا؟ وهو الرفع. أما إذا لا طبعا لم ترد بعد فعل يقين أو فعل ظن، فهذه يجب بها النصب، إلا طبعا يعني على حال الضرورة وغير ذلك مما يخالف، كقول الشاعر أن تقرآني على أسماء، أن تقرآني، قوله أن تقرآني، لم يقل أن تقرأ، فقال أن تقرآني فأثبت النون، أصل هو أن تحذف النون. قال نعم. بعد ذلك ولن، النصب يكون أيضا بلن. لن هي عند الجمهور حرف قائم بنفسه، وقيل هي مركبة من لا أن، ونسب هذا القول للخليل بن أحمد أنها تتكون من لا أن، ثم بعد ذلك حذف طبعا، نعم حذفت يعني الهمزة كذلك الألف وأصبحت لن. وهذه طبعا هي تفيد المستقبل، تفيد نفي المستقبل، هي تخلص الفعل إلى الاستقبال، خرج يخرج، لن يخرج. إذن هذا طبعا هو حرف طبعا نفي، وينصب الفعل المضارع ويخلصه إلى الاستقبال. هذا هو طبعا بالنسبة الناصب الثاني. إذن هي ناصبة بنفسها على الراجح. إذن هذا طبعا هو حرف يفيد الجواب والجزاء، وحرف جواب وحرف جزاء، وهو ناصب بنفسه عند الجمهور. وبعضهم قال لا، أنه النصب بعد أن مضمرة، ونقل عن بعض العرب أنه يرفع الفعل بعدها. الفعل الذي ينصب بعد إذن هذه التي تنصب بنفسها على قول الجمهور، هنا طبعا لابد فيه من شروط لهذا النصب. لابد أن يكون الفعل دالا على الاستقبال، وأن لا يكون وليس على الحال، دالا على الاستقبال ولا يكون دالا على الحال. إذا قال لك شخص سأتيك تقول إذن أكرمك، يعني في المستقبل أنت ستأتيني ثم سأكرمك إن أتيتني. أن تكون مصدرة، أي في أول الكلام، أن تكون مصدرة في أول الكلام، أي لا، أن لا يسبق على إذن شيء. واختفر طبعا في حرف العطف، اختفروا في ذلك إذا كان حرف العطف كالعطف بالواو أو بالفاء. الثالث أن لا يكون هناك فصل بينها وبين الفعل، أن لا يفصل بين إذن وبين الفعل، فإذا وقع فصل بين إذن والفعل فهذا طبعا يعني لا تنصب، مع خلاف في بعض الأمور، إلا إذا كان بالقسم، إذا فصل بالقسم فهذا لا إشكال فيه فيمكن أن ننصب. ومنه قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب، أو تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن هنا قوله إذن والله بالقسم نرميهم، قال نرميهم ولم يقل نرميهم، إذن هو فعل مضارع منصوب بإذن. هذا هو طبعا عموما. وقد قال نعم في نظمه السيوطي عند ذكر النواصب، قال وبإذن مصدرا مستقبلا موصولا أو بقسم قد فصلا. هذا طبعا يعني هي شروط نظمها في بيت واحد السيوطي في ألفيته. ثم عندنا كي هذه هي طبعا الناصبة، هي المصدرية، لأن كي تأتي تعليلية أيضا، وهذه التي هي تقترن باللام حقيقة أو تقديرا، كقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أصل تأسونا، قلنا لكي، قال تعالى لكي لا تأسوا، حذفت النون، إذن هنا مضارع منصوب بحذف النون. إذن فهذه طبعا هي تنصب بنفسها كي. أما كي التعليلية هي بمنزلة لام التعليل في حقيقة الأمر، وهي تدخل علامات استفهامية، وهذه كي في حقيقة الأمر هي جارة، ولا تنصب بنفسها هذه التعليلية، بل تنصب بأن مضمرة وجوبا بعدها. المهم نحن لا نطيل في التعليلات وفي الخلافات. فهذا هو الناصب الرابع، هذا هو الناصب الرابع، وهذه أربعة تنصب كما قلنا بنفسها، تنصب بنفسها. ولام كي طبعا هذه التي تسمى بلام التعليل وبلام السبب، كقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ليعذب فعل مضارع منصوب ليعذب بالفتحة، لكن هنا طبعا هنا منصوب، هل هو منصوب بالله؟ لا، هذه هي لام التعليل، لام كي وقال ذا ولام كي، أي ونصبه أيضا بلام كي، بلام التعليل، على ظاهر قولي طبعا نصب بنفسه وهو قول الكوفيين. أما عند البصريين فطبعا أن مضمرة بعدها جوازا جوازا وليس وجوبا، يعني يمكن أن تظهر أن في غير القرآن، يمكن أن تقول لأن يعذب الله المنافقين والمنافقات إلى آخره. نعم، هنا طبعا إضمار وقلنا جائز وليس واجب، لكن يجب الإضمار في حالة النفي عند البصريين، في حالة النفي عند البصريين يجب، يعني يجب طبعا الإضمار. إضمار. قال بعد ذلك ماذا؟ لام الجحود يا أخي. لام الجحود، هذه لام الجحود هي اللام الواقعة بعد نفي، بعد نفي كان أو يكن، ما كان، لم يكن، وهكذا. فهذه مثلا كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، فقوله وما كان الله ليعذبهم، هذه اللام هي لام ماذا؟ لام الجحود، أنها وقعت بعد النفي، والنفي هو الجحود، وتقع بعد نفي كان أو نفي يكن، ما كان، لم يكن، وهكذا. الآيات في هذا كثيرة، منها قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، فهذه طبعا ناصبة بنفسها عند الكوفيين، وهذا وعند البصريين ناص أن تنصب، وهي مضمرة وجوبا، وهي مضمرة وجوبا في هذه الحالة عند البصريين. أما في لام كي لأنها مضمرة جوازا، والناظم وصاحب الأصل مشى على مذهب الكوفيين في هذه المسألة. يا أخي تسميم للبيت، أخي أخي تصغير أخي، واضح. بعد ذلك قال كذاك حتى، والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفة من الناصب حتى. وحتى طبعا تستعمل حرف جر، وتستعمل عاطفة إلى آخر ذلك، وتستعمل ناصبة عند الكوفيين تنصب بنفسها، ونعم وعند البصريين تنصب ماذا؟ بأن مضمرة وجوبة، كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، هكذا في الإعراب على قول البصريين. وشرط نصب الفعل المضارع بعد حتى أن يكون هذا الفعل مستقبلا أو مؤولا بالاستقبال، لذلك قال ابن مالك في ألفيته، في ألفيته وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعن وانصب المستقبل، وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعن وانصب المستقبل. فمثال الحال مثلا لو قلت سافرت، مثلا لو قلت سافرت حتى أطلب العلم، هذا مثال للحال، هذا مثال طبعا يعني يعني للحال. فهنا طبعا يعني هنا سافرت حتى، يعني إذا كان حالا أو مؤولا به فهذه طبعا قلنا هي لا تنصب، مرفوعة. سافرت حتى أطلب العلم، تقول سافرت حتى أطلب العلم بالرفع، لأنه هذا حال. أو أنه مستقبل أو مؤول بالاستقبال، ففي هذه الحالة طبعا هذه هي حتى الجارة وأن مضمر بعدها، وينتصب الفعل. هي طبعا حتى يرجع إلينا موسى، هي كان التقدير حتى أن يرجع إلينا موسى، فهي هنا أن المصدرية تؤول مع الفعل بالمصدر، وهو المصدر هنا طبعا يكون في محله جر بحتى، أي حتى رجوع موسى، حتى رجوع موسى، وهكذا. والجواب بالفاء، هنا طبعا أن الفعل ينتصب بعد الواو والفاء الواقعتين في جواب الطلب، بعد الواو والفاء إذا وقعت في جواب الطلب، فالنصب ليس بالجواب، النصب ليس بالجواب. وهنا طبعا الفعل ينتصب بعد الفاء والواو بأن مضمرة عند البصريين، وبالفاء والواو عند الكوفيين. فطبعا هذه طبعا كما قول هنا والجواب بالفاء والواو، أي في جواب الأمر الذي يشمل عدة أمور، أو في جواب ماذا؟ في جواب النفي، في جواب النفي وفي النهي. مثلا قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم، لا نافية، لا يقضى عليهم، فهذا واقع في جواب النفي، فيموتوا، فيموتون حذفت النون فأصبحت فيموتوا، وفعل مضارع منصوب بحذف النون. وكذلك قول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السعين في خير سنني، ربي وفقني في جواب الأمر، الدعاء هنا أمر يعني يطلب الله تعالى، فلا أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، وهذه الفاء طبعا هي فاء الجزاء السببية وليست عاطفة، وليست عاطفة. قلنا والواو، قال والواو، الواو هنا لابد أن تكون بمعنى المصاحبة والجمع، تكون بمعنى المصاحبة والجمع، هذه الواو التي تكون في جواب هذه الأمور، تكون في جواب هذه الأمور، في جواب الأمر وفي جواب يعني في جواب الطلب عموما وما يدخل في ذلك كالعرض والتحضيض إلى غير ذلك، وكذلك في جواب النفي والنهي. مثلا قول الشاعر وقول أبي الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. فقوله لا تنهى عن خلق، لا تنهى، هذا طبعا هنا نهي ناهية، وتأتي مثله، والشاهد قوله وتأتي أي مع، أنك تنهى عن خلق، عن فعل، عن خلق من ال وفعل عن فعل من الأفعال، ثم أنك طبعا مع ذلك تأتي ذلك الفعل وتقوم بذلك الخلق. فهنا طبعا هي الواو بمعنى ماذا؟ بمعنى المصاحبة. لذلك ابن مالك قال: والواو كالفا إن تفيد مفهوم مع، تلا تكن جلدا وتظهر الجزع. أي ذلك الواو كالفا، أن تنصب في المواضع أو ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة في المواضع التي ينتصب فيها الفعل المضارع بعد الفاء، أي في جواب الطلب وفي جواب النهي والنفي. ففي هذه طبعا بشرط أن تكون الواو بمعنى المصاحبة، والواو كالفا إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، مع إظهار ماذا؟ مع إظهار الجزع. كما قلنا طبعا أن هذا طبعا قد شمل، قد يعني الطلب يشمل جملة من الأمور، يشمل الأمر والنهي والدعاء، إذا التفريق طبعا بين الأمر والدعاء كما يأتي في الجوازم، والتحضيض والتمني والاستفهام إلى غير ذلك، وطبعا أمثلة يعني على ذلك يعني كثيرة ومعروفة في الكتب والشروح. بعد ذلك قال: ثم أو، أو أيضا ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة، أيضا بأن مضمرة وجوبا، وهذا طبعا شرط إذا كانت أن بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا أو إلى، إلا أو إلى، الفعل المضارع ينتصب بعد أو إذا كانت أو بمعنى إلا أو إلى. على سبيل المثال قوله، يعني كان هنا طبعا أنت تقدر تنظر إذا صح في موضع أو إلا أو إلى، فهنا طبعا يكون طبعا منصوبا، ويكون منصوبا بأن مضمرة وجوبة، كقول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. فقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي بمعنى إلى أن أدرك المنى، أو هنا يمكن أن تجعل إلى، إلى، إلى إدراك المنى. فهنا أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، أو التي بمعنى إلا، كقول الشاعر: وكنت إذا غمست قناة قوم لسرت كعوبها أو تستقيما، أو أي إلا أن تستقيم، لا يمكن نقدر إلى أن تستقيم، لا، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، إلا أن تستقيما. هنا طبعا نقول تستقيما فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. قوله: رزقت اللطفة، هذا تتميم للبيت، والألف في اللطفة ألف الإطلاق. إذن هذه النواصب انتهينا منها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الجوازم. تكلمنا عن النواصب، لا سنتكلم عن الجوازم. ولا يجزم إلا الفعل، وهذا تقدم، وهو جزمه بماذا؟ جزمه بالسكون أو بحذف حرف علة أو بحذف النون. فقال: وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولم وألم ألم. الجوازم على قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنهم ما يجزم فعلين، وبدأ بما يجزم فعلا واحدا. فقال: وجزمه إذا أردت الجزم، أيها الطالب، إذا أردت جزم، إذا أردت الجزم، أي أردت جزم الفعل المضارع، وجزمه أي وجزم الفعل المضارع، إذا أردت الجزم، إذا أردت جزمه بماذا؟ بلم، هذا خبر المبتدأ، كائن بلم، كائن بماذا؟ كائن بلم، أي يكون ماذا بلم؟ لم حرف ماذا؟ حرف جزم، وهو حرف نفي وحرف قلب أيضا، أنه يقلب يعني هنا الزمان من المضارع إلى الماضي. يعني إذا قلت لم يخرج، لم يخرج زيد، تقول يعني هنا لم يخرج، لم يقع الخروج من زيد، لذلك هنا طبعا قلب، أنه يقلب زمن الفعل من المضارع إلى الماضي، وهو حرف نفي، هذا واضح. كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، يلد يولد، كلاهما فعل مضارع مجزوم بالسكون. ولما، لما أيضا، فلما من الجوازم، من الجوازم أيضا تجزم الفعل المضارع، كقوله تعالى لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، يقضي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. وطبعا هناك يعني بعض من يقول هي لما أخت لم، ولكن بينهما خلاف، ولكن بينهما يعني فرق. من ذلك مثلا أن أدوات الشرط لا تصحب لما وتصحب لم، يعني لك أن تقول إن لم تخرج أخرج، لكن لا يجوز لك أن تقول إن لما تخرج أخرج مثلا، يعني هذا على سبيل المثال. وهناك طبعا أوجه أخرى تقريبا أربعة وجوه ذكرها النحاة في كتبهم، طبعا مع أنهم طبعا اختلفوا هل لما هي لم أنها مركبة من لم وما، وأدغمت الميم في الميم فصارت لما، وبعضهم قال لا هي بسيطة وليست مركبة، وبعضهم قال هي بسيطة وليست مركبة. ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم هي لم بزيادة همزة، بزيادة همزة التقرير باستفهام، وكذلك ألم هي بزيادة الهمزة، بزيادة همزة التقرير على ماذا؟ على لم، قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. نعم، وفي لما أصحى والشيب وازع. نعم، هذا في قول الشاعر. بعد ذلك قال ولا من الأمر والدعاء ثم لا، في النهي والدعاء نلت الأمل. كذلك من الجوازم لام الأمر، ولا من الأمر أي جزم أيضا بلام الأمر والدعاء. في حقيقة الأمر لام الأمر والدعاء واحد، لام الأمر والدعاء واحد فيه طلب، لكن هم يفرقون. الأمر يكون طبعا من أعلى إلى أدنى، والدعاء يكون من أدنى إلى أعلى. فأنت إذا دعوت الله تعالى تكون داعيا ولست آمرا، وإن كان من جهة اللغة هي صيغة أمر، اغفر لي هذه صيغة أمر، لكنها من باب الأدب يقولون دعاء. فمثلا أقم الصلاة، هذا طبعا أمر، أقم الصلاة يعني هذا أمر. طيب هنا لام الأمر هنا مثلا كقوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله فعل مضارع مجزوم باللام بلام الأمر. ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك هذا طبعا دعاء، ليقضي علينا ربك فعل مضارع مجزوم باللام بلام الدعاء بحذف حرف العلة، هنا طبعا الجزم. نعم، كذلك طبعا قال ثم لا في النهي، لا طبعا الناهية، والنهي لا في النهي والدعاء نفس الشيء، فرق طبعا نفس الشيء، فرق بين النهي وبين الدعاء، بين النهي وبين الدعاء. النهي يعني يريد بذلك أن يكون من أعلى إلى أدنى، والدعاء من أدنى إلى أعلى. ومثلا إذا قال السيد لعبده لا تخرج فهذا نهي، وإذا قال العبد لسيده لا تخرج فهذا دعاء، وهكذا. فهذا طبعا كذلك من الجوازم، من الجوازم كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فعل مضارع مجزوم بحذف ماذا؟ بحذف النون. وهذه طبعا اللام، هذه طبعا الأمر في حال الأمر، هذه التي تقدمت معنا نحو يعني ليفعل إلى غير ذلك، فهي يقل دخوله على فعل المخاطب والمتكلم، أي لنخرج ولتخرج هذا قليل، هذا قليل، لأنه استغنى في حال المخاطب بالأمر مباشرة، أخرج أخرجي أخرجوا أخرجنا أو لا أو أكثر، هذا استغني به عن لتخرج لتخرج لتخرجي، أن كان طبعا يعني هذا طبعا قد ثبت، فبذلك فلتفرحوا في آية. نعم، فقلنا هنا طبعا كذلك من أدوات الجزم واضح لا التي في النهي والدعاء، إذن هي لا الناهية، نقول لا الناهية باختصار، لا الناهية باختصار. وهذه طبعا يقل استعمالها مع المتكلم، مع المتكلم، وتستعمل مع المخاطب والغائب، تستعمل مع المخاطب ومع الغائب، وطبعا تستعمل مع يعني الغائب أيضا لا إشكال. ومع المتكلم قليل كقول الشاعر إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا ما دام فيها الجراظم، فقوله فلا نعد هذا قليل. نلت الأمل هذا طبعا تتميم للبيت، تتميم للبيت والألف فيه للإطلاق. هنا طبعا شرع من قوله وإن وما ومن وأن مهما أين متى أيان أين إذما، هذه فيها ما يجزم فعلين، شرع فيما يجزم فعلين. هذا طبعا ما يجزم الفعل، فعل الشرط وجواب الشرط. هنا الأصل فيه أنه بحرف إن، وإن وإن جازمة تكون، إن جازمة وهي طبعا يعني الأصل، كما قال الحريري في وهذا: وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء. تجزم فعلين، تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا، ينتهوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، وهو فعل الشرط. يغفر فعل مضارع مجزوم بالسكون، وهذا أيضا جواب الشرط. إذن جزمت إن فعلين، وإن هي الأصل، هي الأصل كما هو واضح. وما بعد ذلك طبعا عندنا ماذا؟ عندنا ما، وما طبعا تكون في الغالب للاسم غير عاقل، لغير العاقل، يعني تكون لغير العاقل، وطبعا قد تقع أيضا للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم، طبعا يعني هنا سنتكلم عن الشرطية وحتى الموصولة، حتى الموصولة. فانكحوا ما طاب، هذه الموصولة، يعني هذه الموصولة، لكن طبعا هنا ما طاب من النساء، فهذا طبعا للعاقل، فهذا يرد أيضا. فمن شواهده في القرآن ما الشرطية قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا، وما تفعلوا، ما تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، فعل الشرط، يعلمه الله، فعل مضارع مجزوم بالسكون، جواب الشرط. ومن تكون للعاقل، طبعا ما ومن كلاهما اسم، كلاهما اسم، من وما كلاهما اسم، أما إن فهي حرف، هنا لابد أن تتنبه. كقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. إذن من يعمل فعل، يعمل فعل مضارع مجزوم بالسكون، فعل الشرط، يجزى به، جواب الشرط، بحذف حرف العلة. أن ظرف للمكان، وهو لتعميم الأمكنة، واسمه هو لتعميم الأمكنة. وبعضهم قال: لا، ليس ظرفا بل تشبه الظرف. وعلى كل حال، كمنها قول الشاعر: فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها، كلا مركبيها تحت رجلك شاجر. فقوله: فأصبحت أن تأتيها تلتبس، تأتيها تلتبس، فعل الشرط، تأتيها مجزوم بحذف حرف العلة، تلتبس مجزوم بالسكون. ثم بعد ذلك عندنا مهما، مهما قيل هي اسم، وقيل هي حرف، وقيل بسيطة، وقيل مركبة، في كل ذلك خلاف. المهم، فهذه طبعا أيضا من الجوازم، مما تجزم فعلين، كقوله تعالى: مهما تأتنا به، من آية، مهما تأتنا به. كذلك أي اسم، وهو يستعمل ظرفا وغير ظرف، أيضا تستعمل لغير الظرفية، كقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طبعا هنا جواب الشرط جملة اسمية، جملة اسمية، ولذلك هو في محل جزم. هنا نعرب المحل، وطبعا معلوم أن فعل الشرط والجواب قد يكون الفعل يعني قد يعني يختلفان، قد يكون جواب الشرط جملة اسمية، وقد يكون ماضيا، وقد يكون أيضا تكون فعلا ماضيا، وقد يكون فعلا مضارعا، وهكذا طبعا يختلف. وكذلك بالنسبة لفعل الشرط، يعني لفعل الشرط، فهنا يعني في حال فعل الشرط أيضا يمكن يعني أن يختلف الحال، يكون طبعا الفعل الشرطي ماضيا، ويمكن أن يكون ما يمكن أن يكون مضارعا، يمكن أن يكون مضارعا. فهذه طبعا يعني أوجه يعني مذكورة في المطولات. قال بعد ذلك: متى ظرف زمان، طبعا معلوم أنه ظرف زمان، منه قول الشاعر، قول الحطيئة: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناري، تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأتيه تعشو، تأتيه تعشو، تأتيه فعل الشرط، تعشو جواب الشرط. متى تأتي تعشو إلى ضوء ناري، أيانا، هذا ظرف زمان. هنا طبعا هما كلاهما لعموم الأزمنة، متى وأيانا كلاهما لعموم الأزمنة. ومنه قول الشاعر من شواهد أيانا: أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن لم تأمن، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرة. أيانا نؤمنك تأمن، نؤمنك فعل الشرط، تأمن جواب الشرط. أين بعد ذلك قال: أين، هذا طبعا ظرف مكان ولعموم الأمكنة، كقول الشاعر: أين تصرف بنا الغداة تجدنا، أين تصرف بنا العداة، أين تصرف بنا العداة تجدنا، نصرف العيسى نحوها للتلاقي. إذن أين تصرف بنا تجدنا، تصرف فعل الشرط، تجدنا جواب الشرط. إذ ما هي حرف عند سيبويه وجماعة، وقيل هي ظرف زمان وهو قول ابن السراج وغيره، واختلفوا هل هي بسيطة أو مركبة أيضا. فهذا طبعا إذ ما. وشاهده قول الشاعر: إذا ما أتيت على الرسول فقل له، حقا عليك إذا اطمأن المجلس. إذا ما أتيت الرسول فقل له. نعم. بعد ذلك طبعا قال: وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النأثر فدري فدري المأخذ. حيثما هذا ظرف، وأيضا ظرف مكان لتعميم الأمكنة، وشرط الجزم أن تكون تتصل به ما، أن تتصل به ماذا؟ ما. إذا كان حيث من غير ما لا يجزم. ومن ذلك قول الشاعر: حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيث تستقيم يقدر، تستقيم يقدر، تستقيم فعل الشرط يقدر جواب الشرط. كيفما هذه ذكرها الكوفيون ولم يذكرها البصريون، وهو اسم طبعا، وهذا طبعا لا يذكر لها شاهد من قول العرب. ثم إذا في الشعر لا في النثر، مما يقع الجزم به في جزم فعلين به هي إذا، لكن هذا في الشعر خاص بالضرورة وليس في النثر وليس في السعة، ليس يعني ليس في السعة إنما هو في الضرورة. فهذا طبعا ما ذكروه ونصوا عليه أن إذا تجزم فعلين وتكون إذا يعني في حكم إن الشرطية في حال الضرورة في الشعر. ومنه قول الفرزدق: يرفع لي خندف والله يرفع لي نارا إذا خمدت نيرانهم تقدي. إذا خمدت نيرانهم تقدي، أي طبعا إذا هذه هنا يعني شرطية كأي كإن في هذه الحالة، وهنا طبعا الجزم بها كما في قوله تقدي، فهذا يعني ضرورة وليس أصلا. فدري المأخذ هذا تتميم يعني لهذا يعني لهذا الباب، أو لهذا طبعا لباب الجوازم. ونقف على باب الفاعل والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.